أو في أثناء أثناء الكفارة وهو يصوم شهرين متتابعين في أحد ليالي هذه الأيام جامع. يقول السائل: أشكل علي في الحديث وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قد جاء في الحديث الصحيح حث النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع النكاح بالصوم لأنه يضعف الشهوة. نعم، هو أخبر عن نفسه أن كثير الجماع والآن الزوجة عنده وهو ما استطاع يعني المدة التي حددها لمدة شهر ألزم نفسه بها وعمل الظهار هذا أو أتى بالظهار الذي يريد أن يكف نفسه وأن يمنع نفسه، ما استطاع أنه يصبر. فإذا كان ما استطاع أنه يصبر شهر فلا يصبر شهرين متتابعين، هذا عنده زوجة، ما هو من جزاك الذي ما عنده زوجة ومأمور بالصيام هذه عنده زوجة لكن عنده قدرة ما يستطيع أن يصبر عن زوجته، ما يستطيع أن يصبر عن زوجته. وذلك الصيام لمن لم يجد ما شيء يقضيه وطرة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وقت الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هل من المسوغات الانتقال من صيام شهرين من صيام شهرين متتابعين الى اطعام 60 مسكين الشهوه القويه في هذا المكفر؟ نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بان ينتقل، يعني كونه ما يستطيع ان يصبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نقله الى الاطعام. يعني الايه فمن لم يجد رقبه فمن لم يستطع فصيام شهر، من لم يستطع الصيام هنا ليس مراد القدره، لا، فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فمن لم يستطع الصيام ينتقل الى الاطعام، لان الاستطاعه للصيام، لانها والوجدان للعتق الذي هو مال، يعني لا يجد رقبة ولا يجد مال يشتري به الرقبة، فإنه يتحول إلى الصيام، والصيام فعل ليس وجدان، وإنما هو فعل، يعني وهو كونه يصوم، فإذا لم يستطع يصوم شهرين ينتقل إلى الإطعام. فمن لم يستطع الصيام هو هذا يعني كونه لا يستطيع يعني لمرض او لسبب من الاسباب او لا يستطيع لقوة الشهوة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اخبر بانه ما يستطيع، قال له انتقل الى الاطعام. وكذلك ايضا في نفس كفارة رمضان في الاثنتين، في الظهار وفي كفارة رمضان امره بان ينتقل، وقد اخبره بسبب انه عنده قوة وانه ما يستطيع يصبر. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا وقال عرقا وقال كله وأطعمه أهلك، وليس فيه كما هنا أطعم 60 مسكينا ثم كل الباقي، فكيف الجمع؟ إيش نفس الحديث هذا؟ لكن أخشى أنها دخلت قضية لا قضية، نعم هذا كل الذي قال أطعمه أهلك، لأنها المجامع في رمضان أعطي يعني شيء ليطعمه المساكين، فقال على أفقر مني يا رسول الله؟ قال أطعمه أهلك. وأما هذا ففيه شيء زائد اللي في الصدقة يأخذ منها ما يكفر به والباقي يطعمه أهله. هل في الحديث جواز الذهاب لأخذ الصدقة من معطيها؟ جواز الذهاب يعني إذا كان أهلا لها، إذا كان أهلا لها ثم أعطي إياها له أن يذهب إلى من عنده الصدقة ليأخذها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي